بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما جولة من أعلام الصحابة رضي الله عنهم في ترجمة الإمام القدوة العلم الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الرجل، وشهد له بالصلاح كما سيأتي بأنه نعم الرجل الكريم الجواد ابن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب وأخو حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في عليين. أسلم هو صغير وهاجر مع أبيه، لم يحتلم واستصغر يوم أحد، كان سنه 14 سنة تقريبا يوم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده ما يقوى على القتال، وكانت أول غزوة شارك فيها الخندق، كان سنه 15 سنة، فيقولوا لعله كان ما وصلش 14 وفي الخندق كان 15 ونصف مثلا، فاختصرت الأشهر، فأول غزوة شارك فيها غزوة الخندق، وكانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. وروى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة يعني أخته، وعن عائشة رضي الله عنهم. قال حفظه أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم، وكان مولده بالسنة الثانية والثالثة من المبعث. يبقى الهجرة كان سنة 11 سنة تقريبا، يعني 10 سنين أو 11 سنة. فهذه ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اسمه وكنيته وصفته. اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، طبعا بطن من بطون قريش. كنيته أبو عبد الرحمن. صفته قال أبو بكر البرقي كان ربع يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، يغضب بالصفرة يعني كان يغير شيبه بالصفرة يعني بالحناء مثلا. توفي بمكة. وعن نافع أن ابن عمر كان يصفر لحيته. وعن هشام بن عروة قال رأيت ابن عمر له جمة، وقال موسى بن دهقان رأيت ابن عمر يتزر إلى أنصاف ساقيه، يلبس إزار لنصف الساق. وعن نضر بن أبي لؤلؤة قال رأيت على ابن عمر عمامة سوداء. فضائله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا، اللي شاهده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى عبد الله رجلا صالحا، نشاف معه خطة استبرق هي حرير يعني، وأن الخطة دي يبدو أنه بيتحرك بها في الجنة، أي مكان عايز يروح في الجنة يتحرك بهذه القطعة. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى عبد الله رجلا صالحا. قال النووي قطعة استبرق هو ما غلظ من الديباج أي الحرير. قوله أرى عبد الله رجلا صالحا أي أعلمه وأعتقده صالحا، والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، زي البئر بيحط عليه يعني حاجتين مرتفعتين بحيث بيحطوا عمود وبكرة يسحبوا المية، دول قرنين كقرني البئر، وإذا فيه أناس قد عرفتهم، يعني وجد ناس من أهل الكفر طبعا يعني في النار، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك آخر فقال لي لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يحكم لمن يصلي من الليل بأنه يصف بكونه نعم الرجل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فيه أن الرجل يوصف بكونه نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، وقد كان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما سيأتي في وصف عبادته. فيه أيضا أن قيام الليل يدفع عذاب النار، أنه كأنه عرض على النار ثم ملك ثالث يعني قال لا تراع فأبعده عن النار، فكأنه بسبب قيام الليل. بل ورد التصريح بكونه رجلا صالحا في الصحيح عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله رجل صالح. قال أبو إسحاق السبيعي: كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو ابن عوف، فقال: أعمر كان أفضل عندكم أو ابنه؟ فكن هم يفضلوا بين عمر وابن عمر، دي طبعا درجة عظيمة لابن عمر، لأن معروف أن عمر يعني تاني شيخ في الإسلام يعني بعد أبو بكر رضي الله عنه. قالوا: بل عمر. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء. إن عمر كان وقت كبار الصحابة، وجود أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وهؤلاء بقية العشر والشرين، ولكن ابن عمر بقى إلى زمان لم يبقى يعني في زمانه مثله، فكان هو أفضل أهل زمانه. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقى في زمان ليس له فيه نظير. فدي وجه تفضيل ابن عمر، أنه هو يعني صار في زمان ليس له فيه نظير، أما عمر فكان له نظراء يعني فضلاء من الصحابة رضي الله عنه. وقال ابن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر رضي الله عنهما. وقال قتادة: كان ابن عمر يوم مات خير من بقى، كان هو أفضل أهل زمانه يوم مات. قال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس. وقال ابن حزم في كتاب الأحكام: المكثرون من الفتية من الصحابة عمر وابنه عبد الله وعلي، عائشة، ابن مسعود، ابن عباس، زيد بن ثابت، فهم 7 فقط يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم سفر ضخم. عن جابر قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به إلا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. اتباع للسنة كان ما يميز عبد الله ابن عمر، يعني شدة الاتباع للسنة، حتى الذي يراه في شدة التحريه يظن أنه مجنون. عن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. يعني حتى الأماكن التي كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستظل فيها بشجرة يجلس فيها، المكان الذي يبول فيه كان يذهب ابن عمر يبول فيه. وعن نافع أن ابن عمر كان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس. وعن مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك رضي الله عنه. وعن عائشة قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبادته وخشيته. قال حبيب بن الشهيد: قيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم، كأنه مشغول بالصلاة والمصحف، الصلاة والمصحف. عن نافع أن ابن عمر كان إذا فتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليله. وروى ابن المبارك عن عمر ابن محمد بن زيد قال: أخبرنا أبي أن ابن عمر كان له مهراث فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إخفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. فكان مما يميز ابن عمر أنه يعني الليل كله قائم، يعني يغفي إخفاء ويقوم يصلي، يغفي ويقول يا نافع أصحرنا، فإذا قال يعني لا فيصلي، حتى لو قيل أصحرنا دخلنا في وقت السحر يجلس يعني يستغفر. النافع كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر، يعني أكثر الأيام الحضر هو صائم. وروى عثمان بن واقد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أصحرنا، فأقول لا فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. إنفاق في سبيل الله مما تميز به ابن عمر كثرة النفقة في سبيل الله. عن عاصم محمد العمري عن أبيه قال أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر بنافع 10,000. فنافع مولى ابن عمر، المولى يطلق على عبده والذي كان عبدا فأعتق، فهو كان عايز يشتريه عبد الله بن جعفر، يشتري نافع لعلمه وفضله وعقله ب10,000 يعني درهم من عبد الله بن عمر. فدخل على صفية امرأتي فحدثها، قالت فما تنتظر، يعني انت عايز يجيب اكتر من 10,000؟ قال فهل ما هو خير من ذلك؟ لا، في حاجة احسن من كده، هو حر لوجه الله. فرفض ان هو يبيع ب10,000 وقال هو حر لوجه الله. فكان يخيل اليه انه كان ينوي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الواحد يختبر ايمانه، شوف ايه اغلى حاجة عنده، هل يمكن يتصدق بها؟ كما فعل مثلا أبو طلحة الأنصاري لما نزلت هذه الآية، فقال أحب مالي إلي بيرحاء. وبيرحاء كانت حديقة مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها ويشرب فيها ماء يعني باردا. فقال هي يا رسول الله في سبيل الله فضعها حيث شئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بخ ذاك مال أو ذلك مال رابح أو رايح. فقال أرى أن تضعف الأقربين. فقسمها بين أقاربه. وأيضا ابن عمر لما يعني أعتق يعني الجارية كانت أحب إليه، ولو استطاع أن يشتريها لاشتراها، وكان على دب كما سيأتي، فأعجبته فنزل عنها وأمر برفع الرحل عن ظهرها وأن تجلل وأن توهب للإيل الكعبة. عن ميمون بن مهران عن نافع أتى ابن عمر أو أتي ابن عمر ببضعة 20,000 فما قام حتى أعطاه، يعني قالوا مبلغ من المال حاجة 20,000 ما أمشي من مجلسي حتى وزع كل هذا المال. عن نافع قال ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه. الإنسان بيقدم للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وأمر أن يهدى ويتصدق منها، فقال لإحدى أمهات المؤمنين ما بقي منها؟ قالت الذراع. فقال بقيت كلها وذهب الذراع. الذراع يؤكل ولكن الذي يتصدق به والذي يبقى. فيقول ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه بينما هو يسير على ناقته إذ أعجبته، فقال إح فأناقها، وقال يا نافع حط عنها الرحل، فجللها وقلدها وجعلها في بدنه، اللي هي الناقة اللي هي أنثى الجمل، يعني جعلها من البدنة اللي هي الجمل أو الناقة وجعلها فيما يهدى إلى الكعبة. درر من أقواله كتب رجل إلى ابن عمر أن يكتب إلي بالعلم كله، فكتب له إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، لأن طبعا كان هذا في زمن الفتنة، يعني خميص البطن يعني ضامن البطن من أموالهم، كف اللسان عن أراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. قال إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كف اللسان عن أراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. وعن نافع أن المختار بن أبي عبيد كان يرسل إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله. وطبعا كان هذا بيعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، كان يعطي عمر العطاء، فسيدنا عمر يقول له أعطيه إلى من هو يعني أحوج إليه مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، أو فتموله يعني يضم إلى ماله، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لو واحد قال واحد خذ 10,000 جنيه ما يقولوش لا أنا مش هاخدهم، أنا عندي فلوس وكذا، هو الأفضل أنه يأخذه ما دام مال حلال، فلو هو مش محتاج لهم يتصدق به فهيكونوا في ميزان خزانته. فما أتاك من هذا المال من غير مسألة من غير سؤال، لأن المسألة لا تصح أو لا تجوز إلا عند الحاجة الشديدة، ولا إشراف نفس تطلع نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعن أبي الوازع قال قلت لابن عمر لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، فغضب وقال إني لأحسبك عراقيا وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه. يعني كأنه يقول له أنت بتحكم يعني بتقول لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم، ما تدري يعني إذا خلوت ماذا أفعل. وطبعا هذا على سبيل الهضم النفسي يعني والنهي يعني التزكية عموما، إنسان ما يزكي يعني إنسانا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعن حصن قال قال ابن عمر إني لأخرج وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي، هو يخرج الناس يسلم عليه ويسلم عليه. وعن سعيد بن جبير قال لما احتضر ابن عمر قال ما آس على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل الفئة البغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. أن ابن عمر كان في من اعتزل يعني زي سعد بن أبي وقاص وأبو بكر يعني جماعة من الصحابة اعتزلوا الفتن، لم يشاركوا في جيش علي ولا في جيش معاوية. فابن عمر يبدو في آخر عمر ندم وتمنى أنه هو لو شارك مع الفئة التي هي أولى الطائفتين بالحق وهي فئة علي رضي الله عنه. عن نافع أو غيره أن رجلا قال ابن عمر يا خير الناس وابن خير الناس، فقال ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لا تزال بالرجل حتى تهلكه يعني بالمدح. موقفه من الفتنة. قال نافع أتى رجل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما يحملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد؟ فقال بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع قوله وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما؟ فقال لأن أعير بهذه الآية فلا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال ألا ترى أن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يسترقوه يجعلوه رقيق ينعب، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوفقه قال ما قولك في عثمان وعلي؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وزوج ابنته. وأشار بيده هذه بيته حيث ترون، إنه من أشراف قريش ومن أشرف الناس نسبا أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنه ندم على أنه لم يقاتل مع علي الفئة الباغية. وفاته رضي الله عنه عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب فقال يا عدو الله، أنه اعترض على الحجاج وكان أميرا على كان أمير على العراق وكان أرسله عبد الملك بن وران لقتال عبد الله بن الزبير لما يعني بويا في الحجاز، فالحجاج وكان سفاكا للدماء. فقام إليه ابن عمر وقال يا عدو الله استحل حرم الله وخرب بيت الله. فقال يا شيخا قد خرف. فلما صدر الناس أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر كأنه جرحه بحربة فيها سم، فصار السم في دمه فمرض ومات منها. ودخل عليه الحجاج عائدا فسلم فلم يرد عليه وكلمه فلم يجبه. وعن سالم بن عبد الله قال مات أبي مكة بفخة سنة 74 وهو ابن 84، لأنه قلنا أنه ولد يعني بعد الإيه البعثة بسنتين أو ثلاثة، فهو يبقى سنه يعني في الهجرة مثلا 10 سنين بالإضافة للمدة اللي هي 74 سنة، سنة 74 من الهجرة، يبقى مات 84 سنة تقريبا. قال وأوصني أن أدفنه خارج الحرم فلم نقدر فدفناه بفخة في الحرم في مقبرة المهاجرين يعني في مكة المكرمة. في سؤال الأخ يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال للعمال العاملين معي؟ هم يقولون زكاة المال يعني ما ينتفع بها صاحب المال يعني في أموره الخاصة، يعني لأن بعض الناس أصحاب الأعمال بيعطون الزكاة للعمال عندهم بحيث أنه بدل ما يديله علاوة أو يزوده في المرتب فبيديله المال على حساب، فهو بينتفع بذلك. كان أقول له الأقرب للتقوى يعني أنك لا تخص بها من عندك يعني من العمال إذا كان فعلا يعطيهم حقهم كاملا وهم من أهل الزكاة، وإعطائهم شيئا من الزكاة لا يؤثر يعني في أنهم يعني يتنازلوا عن شيء من العلاوات أو من الراتب. فإن كان كذلك فلا بأس إن كانوا أهل الزكاة، لأن ما هم مش ممنوع الواحد يعطي العمال الذين عنده قياسا على الأقارب، يعني الأقارب إذا كانوا أهل الزكاة فهم أولى من غيرهم. فالصدق على المسكين صدق على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، ولكن المحظور كما قلنا أنه قد يعطيهم من زكاة المال وبذلك ينقص من الرواتب أو يجعلهم يرضون برواتب يعني قليلة مقابل أنهم يأخذون من زكاة المال، فلا ينتفع هو يعني بزكاة المال. فإن خشية يعني ألا يعني يقع في هذا المحظور ففيش بأس أن يعطيهم. أخي يعمل في مجال الأسمنت فأتاه جرار في طن زائد عن المطلوب وثمنه تقريبا 500 جنيه، فإن رده إلى المصنع تضرر ناس يعني كثيرون فما يعمل؟ وطبعا وممكن يكون جاء خطأ يعني في العد يعني فقد يتضرر فعلا العد، ولكن هو الصح أنه يرجعه للمصنع يعني حتى لو تضرر ناس في المصنع، فلأنهم أهملوا يعني لأنهم ضيعوا على صاحب المصنع يعني هذا الطن، وقد يتكرر منهم ذلك أنهم يهملون في عد الأطنان مثلا، فإذا عوقبوا مثلا بخصم فهذا نتيجة لإهمالهم، فلا يمنعه ذلك من رد الحق أنه هو يرجع الطن للمصنع ويدفع ثمنه في المصنع، وإن تضرر الناس فبسبب تقصيرهم ولا إثم عليه في ذلك والله أعلم. بننبه الإخوة أن في ندوة في محطة الرملة عند المختار للنظارات مسجد الصفا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب للذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ندوة في مسجد الصفا محطة الرمل غدا بعد صلاة المغرب للذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بيحضر فيها مجموعة من الدعاء للسلفيين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.